أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين من السودان رمز إلى اسمه بالحروف باء ألف عين، يسأل ويقول: ما هو المحكم والمتشابه من القرآن والسنة؟ وبينوا لنا مأجورين إذا تكرمتم بعض الأمثلة عن جمل المتشابه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. فإن الله جل وعلا ذكر في أول سورة آل عمران منه عن كتاب الكريم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المحكم من القرآن هو ما دلت ألفاظه على معانيه، واتضح ذلك لأهل العلم العارفين بمقاصد القرآن. يختلفه المتشابه، فقيل الحروف المقطعة، وقيل ما يتعلق بالمغيبات، فعلى المسلم أن يؤمن بها مجملة وألا يخوض في تفاصيلها، لأن علمه قاصر على مجمل هذه الأمور. فليؤمن الإنسان بالقبر وما فيه من عذاب، ويؤمن بالجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها من عذاب، والموقف والعرض على الله، ومتى تقوم الساعة، هذه يؤمن بأنها ستقوم، وأما متى فهذه أمور استأثر الله بعلمها. وقيل إن المقصود الحروف المقطعة ألف لام ميم حاميم طاسين ميم كاف هاء عين صاد وأمثال ذلك، وفي المسألة خلاف أيضا. وأنت أيها السائل يحصل بك ودي بكل من يريد أن يسأل عن أمور ليعمل بها وينتفع بها من يسمع، ليكون سبب خير في استماع الآخرين. وأهم شيء أن يسأل المرء عما يتعلق بعقيدة التوحيد وعبادة رب العالمين وإخلاص العمل لوجهه الكريم جل وعلا ومحرمات المكاسب والمطاعم والمشارب وغيرها، حتى يكون على بينة من أمره. وأما السنة فكلها ليس فيها متشابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع الناس بلغتهم، فلا يتكلم بلغة لا يحفظونها ولا لا يفهمونها، ولا يتكلم بحروف مقطعة. وقيل عن الحروف المقطعة أيضا في القرآن الكريم أن هذا القرآن المعجز الذي أعيا فحول البلاغة وأئمة البيان من العرب الذين هم مضرب المثل بقوة الفصاحة والبيان، أعياهم وأعجزهم أن يأتي بمثله، أن هذا القرآن العظيم مكون من هذه الحروف التي يعرفونها، ولكنهم وإن عرفوها عاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن كما تحداهم الله به جل وعلا. والخلاصة أن الإنسان ينبغي أن يسأل عما ينفعه وينفع الآخرين، أو عن ما يضره إذا ارتكبه ويضر بالآخرين، ليتجنب الضار وليأخذ ما استطاع ويعمل بما استطاع من الأعمال النافعة. والله أعلم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع نفسه يسأل أيضا شيخ صالح فيقول: سمعت من يقول أن الشخص الذي عليه قضاء أيام من رمضان ولم يصمها حتى دخل عليه رمضان الآخر فإنه يقضي ويكفر، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا هو جمهور أهل العلم، أن من أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى أدركه شهر رمضان آخر أنه يصوم رمضان الذي أدركه، فإذا خرج رمضان يصوم الأيام التي لم يصومها من رمضان مضى، ويطعم مسكينا عن كل يوم. أما إذا أخر القضاء لعذر من سفر أو مرض ولم يشفى إلا عند دخول رمضان ولم ينتهي لسفره إلا عند دخول رمضان القادم فلم يتمكن من قضاء ما عليه فهذا ليس عليه سوى القضاء. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ترك الشخص ركنا من أركان الحج هل يبطل حجه وعليه الإعادة أم أنه يقضي ذلكم الركن فقط؟ جزاكم الله خيرا. من ترك ركنا من أركان الحج مما يمكن تداركه كطواف الإفاضة فإنه يبقى حجه ناقصا حتى يأتي بهذا الركن ولا يبطل حجه. فإن تخلل ذلك جماع بين الزوجين وكان الجماع بعد التحلل الأول الذي هو رمي الجمرة يوم العيد والحلق أو التقصير فإذا كان الجماع بعد ذلك فعليه الفدية ذبح الشاة لفقراء الحرم والقضاء. أما إذا كان الركن الذي لم يؤده الحاج الوقوف بعرفة فإنه لا يتم الحج به لأنه يفوت وقته بطلوع فجر ليلة العيد فلا يتدارك وإنما يتحول من إحرامه إلى التحلل بعمرة. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الحج هل يلزمه دم أم أنه مخير بين الصيام أو الصدقة أو النسك وهل يصوم ويتصدق ويذبح في مكة فقط؟ هذا السؤال سؤال بالجملة. المحظورات تختلف. محظور يفسد الحج إذا ارتكبه الإنسان قبل الوقوف بعرفة أو قبل الانصراف أو بعد الانصراف منها وقبل المبيت من مزدلفة ومحظور لا يترتب عليه سوى الفدية ومحظور يكون الإنسان بارتكابه مخيرا بين الصيام والإطعام والذبيحة الفدية ومحظور لا يكون كذلك. ولذلك الأمر واسع يحتاج إلى تفصيل من السائل ثم يأتيه المجيب. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ألاحظ من بعض الناس في صلاتهم عند الرفع من الركوع أنهم يرفعون أيديهم كما في تكبيرة الإحرام ثم يضعون أيديهم على صدورهم كما كانت عند القراءة فأرجو توجيه هذا العمل هل هو صحيح أو لا؟ جزاكم الله خيرا. أما الرفع رفع اليدين عند الرفع من الركوع فهذا ثابت في الصحيح وغيره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة فيها خلاف ولكن العبرة بما ثبت عن المبلغ عن الله للصلاة المعلم البشرية المبعوث رحمة العالمين فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذر من كبيه الأصابع إلى أطراف فروع الأذنين عندما يكبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه إذا أراد أن يهوي راكعا ويرفع يديه إذا رفع من الركوع ويرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. هذه المواطن الأربعة مواطن رفع اليدين ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما وضع اليدين وضع اليمين على الشمال تحت الصدر أو على الصدر أو فوق السرة بعد الرفع والركوع فلا شك أن هذا هو الصحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا لنا صفة الصلاة وصفة وضع يديه حال وقوفه ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم إذا وقف في صلاته يضع كف اليمين على كف يسار الشمال فهذا الوقوف يشمل ما قبل الركوع وما بعده. ومن يدعي أن ما بعد الركوع يختلف عن ما قبله فإنه محتاج لدليل يبين ذلك ولا دليل. فهذا الذي يضع كفه اليمين على الشمال إذا رفع من الركوع هو آخذ بالسنة لكن هل يلزم وضعها على الصدر أو تحت الصدر أو فوق السرة الأمر واسع ولله الحمد. وثبت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. والحديث الوارد أنه يضع فوق الصدر حديث فيه مقال ويصح من صح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت من بعض أهل العلم أن الصف في الصلاة حينما يقرأ السورة بعد الفاتحة لا بد أن يلتزم بترتيب السور في المصحف، فلا يقرأ في الركعة الأولى بسورة ثم في الركعة الثانية بسورة سابقة لها. جزاكم الله خيرا. هذا قول لا مستند له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتج بقول أحد بعده صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يلتزم الترتيب في قراءة السور في الركعة الواحدة، فثبت أنه قرأ في ركعة واحدة البقرة ثم أتبعها بسورة النساء ثم أتبع النساء بسورة آل عمران، هذا في ركعة واحدة. فإذا كان ذلك في الركعة الواحدة ففي الركعة يجوز من باب أولى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا نسي شخص قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات فهل الصلاة باطلة ويلزمه أن يعيدها، أم أنه يأتي بركعة أخرى بعد نهاية الصلاة ويسجد للسهو؟ إذا نسي قراءة الفاتحة فإن كان ذلك في ركعة سرية يسر الإمام بالفاتحة بالقراءة، فإن من فاتته هذه القراءة في سورة الفاتحة في الركعة يقضي هذه الركعة، إلا إذا كان دخل والإمام يركع، ففي هذه الحالة لا يلزم. والدليل على ذلك حديث أبي بكرة المخرج في الصحيح وفي الصحيحين، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلاة، ولو كانت الصلاة غير صحيحة لأمره بأن يعيد هذه الركعة كما أمر المذيء المسيء لصلاته أن يعيد الصلاة أنه لم يصلي. فقوله زادك الله حرصا ولا تعد، إنما يقصد أن يمشي بسكينة وأنا ما أن يعيد الصلاة، هذا هو الصحيح. لكن من أدرك من كان مع الإمام من حين دخوله ونسي قراءة الفاتحة فإنه لا يصلي هذه الركعة، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فذكر الفاتحة. ففي هذه الحالة لا دليل يعفيه، لكن لا تبطل الصلاة، وإنما الركعة التي ضاع منها ركن أساسي إذا سلم الإمام كان مأموما يقوم هذا المأموم ويأتي بركعة كاملة ولا شيء عليه إن شاء الله. إن شاء الله. إذا لم يكن مأموما شيخ صالح، إذا لم يكن مأموما بأن كان منفردا فمن باب أولى. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بعد أن أتممت وضوئي بالصلاة لامست يدي نجاسة، هل ينتقض الوضوء حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. إصابة اليد أو القدم أو أي موضع من الجسد بنجاسة بعينها من بول ونحوه لا يبطل الوضوء، وإنما يتعين غسل موضع النجاسة فقط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بلدنا إذا أخرجنا زكاة الفطر طعاما للفقراء أخذ الفقير الطعام وباعه وانتفع بثمنه وربما باعه بأقل من سعره، فهل يجوز والحال ما ذكر أن ندفع للفقير القيمة مباشرة بدلا من العين، لأن الفقير لا ينتفع بقدر ما ينتفع بقيمة الزكاة؟ جزاكم الله خيرا. ليس الأمر على هذا الإطلاق، فإن باذل صدقة الفطر إذا اختار جيد الطعام وبحث عن الفقراء المحتاجين للطعام وجدهم في كافة بلاد العالم الإسلامي. أما إذا أراد أن يدفع صدقة فطره بدون عناء يعطيها من يصادفه في الطرقات، فمعلوم أن المتسولين في الطرقات إنما يطلبون ما خف حمله، فهم يريدون النقود فإذا أعطوا صدقة الفطر طعاما صار عامة يتخلصون منها ليحملوا ثمنها بجيوبهم. ولكن بذل الصدقة يجمل به أن يسأل عن البيوت الفقيرة الذين لا يسألون الناس الحافة، الذين يحسبهم الأغنياء يحسبهم الناس الأغنياء من التعفف، ومن طلب ذلك وجدهم في كل مكان، وإذا جاءهم جيد الطعام أغناهم عن البحث عن مثلهم. فلا تجد فقيرا في البيت إلا ما شاء الله، تأتيه بطعام جيد وتأتيه في بيته ويحمله على عاتقه ويبيعه في الحاف. وإنما الذين هؤلاء الذين يتعرضون عند بياع صدقة الفطر يأخذونها من باذلها ويبيعونها على كائنها وهكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى اليمن لنقرأ رسالة المستمع عبد السلام يحيى عباس. الأخ عبد السلام يقول في رسالته: إني مقدم على خطبة من فتاة وأنا أحبها جدا، ولكن هذه الفتاة غير محافظة على الصلوات الخمس، تصلي مثلا المغرب والعشاء وتترك باقي الصلوات، وإني أقول في نفسي بعد الزواج سوف تصلي، فهل أخطب هذه الفتاة أم أتوقف؟ جزاكم الله خيرا. بل توقف. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: تنصح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها. يقول: فاظهر بذات الدين فربك يداك. فإذا كانت تستبيح أن تترك صلاة واحدة فاعلم أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. مهما عملت من الأعمال الصالحة إذا تركت صلاة العصر في يوم واحد متعمدة حبطت الأعمال السابقة، وحبوط العمل لا يكون مع بقاء الإسلام. من حبط عمله لا يحبط له الإسلام، أتأمل ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه شيخ صالح: أنا شاب أبلغ من العمر 22 سنة وأنا محافظ على الصلوات، ولكني في بعض الأحيان لا أواظب عليها، إلا أن أمي تقول لي إن الذي يحافظ على الصلوات الخمس أن الله يعافيه في جسده ويذهب عنه جميع الأمراض ويوسع الله له في الرزق ويطول له في عمره. وأما الذي لا يواظب على الصلوات الخمس فإنك تجده دائما مريضا في جسده، وربنا لا يبارك له في رزقه، ويعيش في عذاب أليم غير العذاب الذي سوف يجده يوم القيامة. هل ما قالت أمي صحيح؟ أترك ما قالت أمك وأحدثك عن الصلاة لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعل ذلك عصر من دماءهم وأمالهم. فلا يعصم المرأة ويمنع عنه القتل إلا المحافظة على الصلاة. والمحافظة على الصلاة من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهد. والصلاة أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة عند الحساب في الصلاة، فإن يجب له الصلاة ينظر في بقية العمل، وإن لم يجب له الصلاة لم ينظر له إلى عمل مهما كثرت أعماله. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا قطعها في مرة وترك وقتا من الأوقات متعمدا فقد قطع الصلة في ذلك الوقت، فلو مات في هذه الأثناء لما تمقطوع الصلة من رحمة خالقه. ولا شك أن من قطع عن رحمة خالقه جل وعلا فقد قطع من الخير العظيم وتعرض للشر والبلاء المبين، نسأل الله العافية. وأما أما الإنسان قد يعافى فقد يبتلي الله الإنسان بالعافية في البدن لكن في الشقاء في قلبه والهموم، فمهما زاد ماله تجد همومه قد تكاثرت وقلقه قد ازداد وفكره قد بعثر وتشتت، فهو خلق، لأن الصلاة راحة للضمير، ولذلك كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا يا بلال بالصلاة. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما أراد الأب يعظى ابنه أو بنته، أو أرادت الأم ذلك، كيف يكون السبيل شيخ صالح؟ لا شك أن الله جل وعلا يقول لنبيه فلو كنت حظا غليظ القلب لسبب حولك، ويقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة الحسنة، ويقول كل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه يسروا ولا تعسروا، ويقول إنما بعثتم ميسرين، ويقول إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه. فالأب ينبغي أن يكون في وعظه بابنه وابنته، والأم أن تكون في وعظها بابنها وابنتها متسمين بالرفق والعطف والرأفة والرحمة والحزن. فالمعالجة في أول الأمر معالجة بالرفق واللين والاستعطاف والنصر والإرشاد والوعد المبارك. وإذا تعذرت الثمرة مع هذا الأسلوب انتقل الواعظ إلى أسلوب أقوى، وهكذا الأمور تأتي بداية باللين والرفق والاستعطاف وجميل الكلام ولين القول، فإنما يأتي باللين خير مما يأتي بالشدة. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قد تعمد الأم أو يعمد الأب شيخ صالح إلى قول بعض الألفاظ ليخوف المولود، سواء كان ابنا أو بنتا، كهذه أختنا من اليمن التي قالت لابنها ما قالت، لعل لفضيلتكم تحديد. لا شيء أنفع من لزوم الصراط المستقيم وقول الصدق. ولا يجوز أن يقول المرء على الله ما لا يعلم. طيب. فلا يصح أن يهدد بأمور لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله جل وعلا وهو أصدق القائلين سبحانه. وإنما يغض ويخوف، ولا شك أن الشريعة ملأ بالمخوفات والزواجر والمرغبات والمبشرات، وفي هذا وذاك غنية عن اختراع الكلام. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحكمة والبصيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعرضتم لها شيخ صالح، لعل بعض الناس تجاوز هذا السبيل ولجأ إلى أمور وأمور. أيضا بيدنا أن نختم هذا الموضوع بكلمة منكم جزاكم الله خيرا. لا شك أن العنف والتغرير والإغلاظ في القول والسلف في الإرشاد كثيرا ما يأتي بالضرر، ولا يصار إلى شديد القول وعنيف الألفاظ وسليط الحديث إلا إذا تعذر وجود الثمرة بالرفق واللين والإحسان. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو يقول هذه سبيلي أنا ومن اتبعني. الإنسان كلما أراد أن يرشد وينصح ويعظ ويبصر عليه أن يتصور أنه بمنزلة الطبيب الذي إذا أراد أن يدس موضع الألم جاء برفق بالغ وأناس متكاملة وإشعار للمريض بمدى الرحلة التي ينظر إلى المريض بها، وهل هذه الأدواء الخلقية والأخلاقية غير الخلقية إلا أمراض، وهل الواضع والمرشد والناصح والمعلم إلا معالج. وكلما كان العلاج علاجا يتسم بالحكمة ومعرفة مواقع الداء وحسن وصف الدواء، كلما كان أنفع وأعظم ثمرة وأكثر تأثيرا في السامة. ومن يثق في الله جل وعلا يجد السبيل إلى مرضاته ميسرة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع صالح محمد خلف الله، يسأل ويقول: إذا تشاجرت مع شخص وحصل بيننا خلاف كبير ثم تدخل أهل الخير وأصلحوا فيما بيننا، إلا أن صاحبي لا زال قاطعا للسلام واستمر مدة طويلة، فكيف يكون التوجيه؟ يحفظكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان ليعرض هذا ويعرض هذا. يقول عليه السلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا شك أن التهاجر مما يحبه الشيطان ويفرح به وأعوانه، والمسلم ينبغي له أن يعمل على إرغام الشيطان، فإن التعاون على البر وفعل الأسباب المؤدية إلى التآلف من أسباب دخول الجنة. إن النبي قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فينبغي أن يفشي الأمة السلام، والبادئ الأول بالسلام هو المستحق للأفضلية، والمقصر الذي يعرض إنما يطيع الشيطان والعياذ بالله الذي يرخض على الناس بخيره ورجله. فنسأل الله العافية لكل بلاء. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.